محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هاتان الآيتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الآية بعدما رد جل وعلا على اليهود فيما افتروه من تحريم ما أحل الله وأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتحاكم وإياهم إلى كتابهم الذي أنزله الله جل وعلا. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. رد جل وعلا عليهم في افترائهم بأن بيت المقدس أفضل من المسجد الحرام والكعبة، لأنه في الأرض المباركة، ولأنه مسجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأنه قبل المسجد الحرام. فرد الله عليهم بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للعبادة والتقرب إلى الله جل وعلا للذي ببكة. بكة اسم من أسماء مكة شرفها الله، فأسماء مكة كثيرة، مكة وبكة وأم القرى والبيت الحرام والبيت العتيق وغير ذلك من الأسماء. وقيل المراد ببكة والله أعلم، بكة اسم للبيت وما حوله من المسجد، ومكة اسم للبلد إلى حدود الحرم، قالوا لها مكة، وما والبيت وما حوله من المسجد يقال له بكة. وبكة قيل في هذا الاسم بأنها تبك رؤوس الجبابرة، فمن ظلم فيها سلط الله جل وعلا عليه العذاب الدنيوي قبل العذاب الأخروي، وأن الناس فيها يتساوون فلا يتعاظم ولا يتكبر أحد على أحد فيما شرع الله. تعبدهم بالطواف تعبدهم بالإحرام فهم يتساوون في هذا. ومكة لأنها قيل تمك الذنوب والخطايا ممن أقام بها لأن أعماله مضاعفة، كما يقال مكة الصبي ثدي أمه، يعني استخرج ما فيه من اللبن. وقيل لما فيها من المشقة، وقيل لقلة مائها كما قال إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. غير ذي زرع لعدم وجود المياه فيها وقلة المياه فيها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: البيوت قبله موجودة، لكن بيت العبادة هو أول بيت للعبادة. أول بيت للعبادة شرع الله جل وعلا العبادة فيه. ومن بناه؟ قيل الملائكة، وقيل آدم لأنه حجه وحجه الأنبياء بعده، وقيل إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال بعض المفسرين: لا منافاة بين هذه كلها، فبنته الملائكة أولا قبل آدم بألفي سنة كما قيل، ثم بناه آدم، ثم بناه بعده إبراهيم عليه السلام. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أول مسجد بني؟ قال: المسجد الحرام. ثم ماذا؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إن البيت الحرام بناه إبراهيم، وبيت المقدس على ما روي بناه يعقوب الذي هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إن أول بيت وضع للناس، قال جل وعلا للناس يعني للناس كلهم، ويستوي فيه الحاضر والباد، والناس من أطاع الله جل وعلا فالبيت بني له، فهو لمن أطاع الله سواء كان من المقيمين فيه أو من الوافدين إليه، سواء العاكف فيه والباد. إلا أن الله جل وعلا جعل للمقيم فيه طعمة، فجعل لمن أقام فيه ولو يسيرا طعمة الذي هو لمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام كما يقول الفقهاء رحمهم الله فلمساكين الحرم فيما يتعلق بالحج والعمرة، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يعني الهدي الواجب لجبران أو إطعام 10 مساكين أو 6 مساكين أو نحو ذلك لمساكين الحرم. والمراد بمساكين الحرم من هو موجود في الحرم، سواء كان مولود فيه أبا عن جد أو قدم إلى الحرم قبل نصف ساعة فيعتبر من مساكين الحرم. ومساكين الحرم هو من موجود في الحرم سواء كان قديما أو وصل إليه حديثا ما دام من أهل الاستحقاق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بمكة، قال بعضهم إن الباء والميم يتناوبان كما جاء في بعض الكلمات مثل لازب، تأتي لازب ولازم الميم والباء. ونبيت ونميت الباء والميم التي بعد النون، وهذا اسم موضع. وراتب وراتم الميم والباء الحرف الأخير من الكلمة. للذي ببكة مباركا، ثناء من الله جل وعلا على هذا البيت وبركته عظيمة، مضاعفة الحسنات فيه وكثرة ثواب الصلاة فيه، صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وهو أفضل المساجد على الإطلاق وأفضل البقاع. ثم يليه في الفضل المسجد النبوي، ثم يليهما المسجد الأقصى بيت المقدس خلصه الله من أيدي اليهود. آمين. هذه المساجد المفضلة، وما عداها من المساجد فلا يجوز شد الرحل إليها، ما يجوز أن يشد الرحل من أجل أن يزور مسجد كذا أو مسجد كذا في جدة أو الطائف أو الشام أو الرياض أو غيره من المساجد، وإنما إذا وصل إلى البلد فلا حرج عليه أن يذهب إلى المسجد الفلاني يصلي فيه، ما في حرج ما دام في البلد. ومنها كذلك مسجد قباء، ما يجوز شد الرحل إليه من مكة ولا من غيرها، وإنما يستحب لمن كان في المدينة أن يزور مسجد قباء فيصلي فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. للذي ببكة مباركا، مبارك المخلوق يقال له مبارك، أي جعل الله جل وعلا فيه البركة، والله جل وعلا تبارك، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولا يجوز أن تقول مثلا لشخص ما تباركت علينا بكذا كما يقوله بعض العامة، هذا ما يجوز، لأن كلمة تبارك لا يصح أن تقال إلا في حق الله جل وعلا، وأما المخلوق فيقال مبارك، يعني جعل الله جل وعلا فيه البركة، وليس هو تبارك بنفسه، فالله جل وعلا هو الذي تبارك بذاته. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا وهدى للعالمين، هداية في العمل، فيه الهداية، فيه الدلالة على طاعة الله، هدى لمن أراد الهدى، فإن الله جل وعلا يوفقه للهداية في بيته، هدى للعالمين، لمن أراد الله جل وعلا له الخير. والعالمون هم كل من سوى الله جل وعلا، فالملائكة يقال لهم عالم وعالمون، والإنس عالم، والجن عالم، وكل من سوى الله عالم، فهو هدى للعالمين، هدى للجن والإنس، ويقصدونه ويؤدون فيه العبادة ويؤدون فيه الشعائر، ويمشون على سنن الأنبياء، سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو على سنة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وفيه القبلة في الصلاة أينما كانوا يتوجهون إليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة، وكان إذ كان عرشه على الماء زبدة بيضاء، وكانت الأرض تحته كأنها حشفة، فدحيت الأرض من تحته. ولعل هذا من أسباب تسميتها أم القرى، لأن جميع القرى المأهولة بالسكان في هذه الأرض دحيت من مكة، من تحت البيت. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه أي المسجد الذي بمكة، البيت الذي بمكة، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا، قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فيه أي آيات علامات بينات يعني ظاهرة. ما هذه الآيات البينات؟ قيل ما في القلوب من كون القلوب تهواه وتحن إليه وتميل إليه ولا تشبع منه، وكل من هدى الله جل وعلا للإسلام والإيمان يتمنى أن يصل إلى هذا البيت في حياته، ومن وصله لا يشبع منه، ومن خرج منه ولو لم يتجاوز إلا قليل تجده يحن إليه ويميل إليه. هذه آية من آيات الله، يعني مهم من فعل الإنسان وإنما يجد من نفسه شيئا ليس منه. فالله جل وعلا جعل الأفئدة والقلوب تميل إليه وتهواه وتحن إليه. ومن ذلك مقام إبراهيم. ما المراد بمقام إبراهيم؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قيل مقام إبراهيم هذه الصخرة التي كان إبراهيم عليه السلام صعد عليها حينما ارتفع البناء ليبني الكعبة. كان إبراهيم يبني وابنه إسماعيل يناوله الحجارة، فلما ارتفع البناء قال إبراهيم لإسماعيل: التمس لي حجرا أصعد عليه. فالتمس له هذا الحجر وأتى به. وكان من بناء إبراهيم للبيت إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الصخرة ملزقة بالكعبة. فلما كان في زمن عمر وكان الناس يصلون حولها وكان صلاتهم حولها في عرقلة للطائفيين، رأى رضي الله عنه تأخيرها إلى جهة الشرق إلى مكانها هذا. على أساس أنه يكون في توسعة للمطاف حتى من أراد أن يصلي خلفها ما يصد الطائفين. فهذا آية بينة مقام إبراهيم. وقيل المراد بمقام إبراهيم والله أعلم المسجد هذا كله. مقام إبراهيم يصلي، كان يصلي فيه إبراهيم، مقامه يعني للصلاة. وأما المقام الذي هو الحجر مقامه للبناء، وهذا مقام إبراهيم للصلاة. وقيل المراد بمقام إبراهيم المشاعر كلها، لأن إبراهيم عليه السلام حجها وصلى فيها، فهي مقام إبراهيم عليه السلام في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، كلها مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا، هذه علامة وآية بينة. كانوا في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه وأخيه فما يتعرض له بسوء، فإذا خرج من الحرم أخذ بثأره. جعل الله ذلك عندهم شرعة ومسلكا، منهجا نهجوه. ما أحد يتعدى على أحد في هذا البيت، من دخله كان آمنا. وكان معظم في الجاهلية وفي الإسلام. ومن دخله كان آمنا، وهكذا يجب أن يكون ذلك. وهذا الذي شرعه الله جل وعلا. ويحرم إيذاء من كان فيه بالتعرض له بالسرقة أو الأذى أو المضايقة أو غير ذلك. فالله جعل لساكنه حرمة، بل جعل جل وعلا للطير والوحش والشوك والحشيش العشب عشب الأرض جعل له حرمة ما يؤخذ، والطير ما يصاد، والوحش ما يصاد، فما بالك بعابد الله جل وعلا المطيع لله أعظم حرمة من هذه كلها. فلا يجوز التعرض لمسلم بأي نوع من أنواع الأذى ابتداء، وأما من حيث المعاقبة إذا كان يستحق ذلك فهذا محل نظر العلماء رحمهم الله، من دخله كان آمنا يأمن على نفسه ويأمن على ماله، ولا يجوز التعرض له بأذى أو مضايقة أو سرقة أو فجيعة بشيء من ماله، كل هذا مما حرمه الله جل وعلا. لا يعرض شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده لحرمته، جعل الله لكل من فيه حرمة، ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات ما في القلوب، ومقام إبراهيم، ومن دخله آمن. قالوا من جنى أو تعدى خارج الحرم ثم دخل الحرم فإنه يأمن، لكن قال ابن عباس رضي الله عنه لا يطعم ولا يسقى ويلجأ للخروج ثم يؤخذ منه الحق الذي عليه. أما من جنى فيه فيؤخذ منه الحق، لأنه هو نفسه أهدر كرامة الحرم فلا كرامة له حينئذ. فرق بين من بين جان فيه وجان في غيره لجأ إليه. من جنى فيه فإنه يؤخذ منه الحق، ومن جنى في غيره وأوى إليه فقيل يؤخذ منه الحق، لأن الحرم لا يؤمن معتديا جائرا ظالما، وقيل بل يؤمنه لكن يضايق حتى يخرج فيؤخذ الحق منه. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه آية وجوب الحج على ما قرره كثير من العلماء، وهو أحد أركان الإسلام على المستطيع، ويسقط عن غير المستطيع، وأكد الله جل وعلا ذلك بقوله ولله. اللام هذه لام الوجوب يعبر عنها العلماء، والتأكيد الآخر على الناس وعلى تدل على الحتمية واللزوم. ولله على الناس حج البيت، يصح أن تنطق حج بكسر الحاء ويصح بفتحها حج البيت، من استطاع إليه سبيلا بدل، لأن ليس على كل الناس عموم فردا بعينه، وإنما يجب على الناس المستطيع منهم، من استطاع. وأما من لم يستطع فلا يجب عليه الحج، والحج مرة في العمر على المستطيع. ولله على الناس حج البيت، والأحاديث الثابتة الصحيحة في وجوب الحج على المستطيع كثيرة متوافرة. يقول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، يعني أمصار المسلمين، ذا جدة قدرة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، والخامس أو الرابع الحج. من استطاع إليه سبيلا، ما المراد بالسبيل؟ جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، يعني القدرة المالية، ولا بد من القدرة البدنية، ولا بد كذلك من أمن الطريق، لأنه إذا لم يكن الطريق آمنا فما يجب الحج حينئذ. من استطاع إليه سبيلا، ومن قدر مالا ولم يقدر بدنا وجب عليه أن يرسل من يحج عنه. ولهذا من مات وهو ذا قدرة ولم يحج يجب أن يحج عنه من ماله قبل قسمة تركته، لأن الحج دين لله جل وعلا على العبد، والديون تسدد قبل قسمة التركة. أما إذا مات ولم يكن ذا قدرة فإن حج عنه أحد من ورثته فحسن، وإن لم يحج عنه فلا إثم عليه ولا يلزمه لعدم الاستطاعة. من استطاع إليه يعني إلى البيت، من استطاع إليه سبيلا، استطاع أن يسير في الطريق إليه. ومن كفر، فيه إيماء بأن من ترك الحج فإنه يكون كافر حينئذ، على قول عمر رضي الله عنه: يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. من يعني ترك الحج وهو قادر، هذا هو الذي جاء أنه يسأل الرجعة عند الموت، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول بأن أتصدق وأحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من لم يحج فالله غني عنه، لأن حج المرء وعمل المرء لنفسه، والله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي فرط، هو الذي ترك. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، غني عن الملائكة، غني عن الإنس والجن وسائر المخلوقات، فهو غني جل وعلا لا يحتاج إلى أحد من خلقه، والخلق كلهم محتاجون إليه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أول بيت موضع للناس، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويصلون إليه، ويعتكفون عنده للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ويحجون إلى البيت. يزعم اليهود أنهم على دين إبراهيم، فالبيت بناه إبراهيم وهو بيت الله جل وعلا، ودعا الناس إلى حجه فاستقيموا على دين إبراهيم. ويحجون إلى البيت، ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله. ولهذا قال تعالى مباركا، أي وضع مباركا وهدى للعالمين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي. فكلها مسجد، يعني أي مكان في الأرض فهو مسجد، هذه المساجد مفضلة، وأي مكان بعدها فهو مسجد صل فيه. وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قال: كانت البيوت قبله، ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله. وضع للعبادة، وإلا يعني في بيوت للناس وجدت قبل البيت هذا، بنيت هذا على أن الباني له إبراهيم، يعني قبل إبراهيم بنيت بيوت، لكن الذي بني للعبادة هذا أول بيت وضع للناس، وهو أفضل بيت للعبادة، وقد حجه الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام، حجه آدم وحجه الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي رضي الله عنه. وقوله تعالى الآخر أنه أول بيت وضع على وجه الأرض، يعني أول بيت بني، ويصح أن يكون هذا صحيح إذا جاء أن الملائكة بنت الكعبة عليهم الصلاة والسلام قبل خلق آدم بألفي عام كما جاء. نعم. وقوله تعالى للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى من ظلم وتجبر فيها وأراد سوءا فإن الله جل وعلا يبكته ويمكه ويفضحه ويهلكه، كما حصل لأصحاب الفيل، وكما حصل لكل من تعدى وجار فيه، فالله جل وعلا يسلط عليه ما يتركه. بعض الولاة تسلطوا على أهل المكة وآذوهم، فسلط الله عليهم ما أمهلوا، من تسلط على أهل مكة ما يمهل، أشهر أيام ويقضى عليه بإذن الله تبارك وتعالى. بمعنى أنه الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والعذاب الأليم يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله. بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. وقال شعبة: يعني الطواف ما يجوز في أي بيت وأي بقعة سوى هذا البيت شرفه الله، ما يجوز في أي مكان، لا في بيت المقدس ولا في المسجد النبوي ولا في غيره من الأماكن. ومن يطوف حول القبور هذا شرك، كفر بالله تبارك وتعالى. نعم. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين وأم القرى والقادس، لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والحاطمة والرأس والبلدة والبنية والكعبة. وقوله تعالى فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم وأن الله عظمه وشرفه. ثم قال تعالى مقام إبراهيم يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق. كان على يمين الواقف حذاء الباب ملصق يعني ملصق بالبيت ليس مبنيا معه وإنما يعني موضوع. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبعده إلى جهة الشرق يعني إلى مكانه الحالي هذا. ثم إنه لما حصل زحام وشدة في سنوات القليلة الماضية اجتمع العلماء للبحث في موضوع هل يبعد إلى ناحية الرواق الشرقي أم يعاد إلى مكانه عند ملصق بالكعبة، فاستقر الرأي على أن يترك على ما كان عليه زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويوضع عليه هذا الحاجز الزجاجي والذي لا يعرقل الطائفين ولا يمنعهم من الطواف أو يصطدمون به ويسبب لهم صدمات أو نحو ذلك، حوضع بهذا الشكل حتى يمر الطائفون حوله بدون تعب. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادته ها هنا ولله الحمد والمنة. يعني المراد بيتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قيل أنه يصلى خلف مقام إبراهيم، من طاف يصلي خلفه، وقيل المراد اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني من المسجد الحرام كله اتخذوه مصلى لأنه كله مقام إبراهيم عليه السلام. وقال ابن عباس في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد المشاعر مقام إبراهيم، منى ومزدلفة وعرفات كل هذه كانت مقام إبراهيم عليه السلام لأنه حج هذا البيت ووقف فيها. وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة. وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، يعني كان أثر موطئ إبراهيم على الصخرة بين. قالوا إلى أول عهد هذه الأمة إلى أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان أثره في أثر قدميه على الصخرة بينة. وقال ابن أبي حاتم عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى مقام إبراهيم قال الحرم كله مقام إبراهيم. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. ما يهيجه يعني ما يؤذيه ولا يتعرض له مع أنه يراه أنه هذا قتل أباه، فما يتعرض له حتى يخرج من الحرم. جعل الله جل وعلا في قلوب كل الناس تعظيم بيته الحرام. وعن ابن عباس قال من عاذ بالبيت أعاذه الله، ولكن لا يأوي ولا يطعم ولا يطعم ولا يسقى فإذا خرج أخذ بذنبه. وقال الله تعالى من عاذ بالبيت من التجأ إلى البيت أعاذه الله، يعني وهو في البيت ما يتعرض له لكن يمنع عنه الإيواء، ما حد يؤويه ولا يطعمه ولا يسقيه حتى يضطر للخروج فيؤخذ بالحق الذي عليه. قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم الآية. وقال تعالى امتن الله جل وعلا به على قريش إن الله جعل لهم حرما آمنا ما يوجد في سائر البقاع. وأهل الحرم لهم مكانة في نفوس الناس في الجاهلية، فكانوا يعظمون قريش لأنهم أهل الحرم. وقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم ولكن جهاد ونية، جهاد في سبيل الله ونية للجهاد. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم الإمام الخروج للجهاد في سبيل الله فاخرجوا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة يعني الله. ليس تحريمه متأخرا، ولا تحريمه من تحريم إبراهيم، ولا تحريمه من تحريم محمد، وإنما حرمه الله جل وعلا متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله. نعم. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: حرمات البيت. نعم. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. العباس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل خلاه، يعني ولا يقطع شيء من شجره، قال: يا رسول الله، إلا الإذخر، الناس في حاجة إليه ماسة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، فالإذخر يجوز قطعه. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه أول آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنها أحد أركان الإسلام، الذي هو أنها أول آية في وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بخلاف قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه ما تدل على الوجوب والله أعلم، وإنما تدل على من دخل في الحج أنه يجب عليه إتمام، لكن قبل أن يدخل في الحج ما أوجب الله جل وعلا عليه الحج. وآية أتموا الحج والعمرة لله هذه نزلت في الحديبية، وصلح الحديبية ما كان الناس يستطيعون الوصول إلى مكة، لأن مكة كانت بأيدي الكفار، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا صد عن البيت عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أحكم وأعدل من أن يوجب على العباد الحج وهم لا يستطيعون الوصول إليه. فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية الأولى تدل على أن من دخل في نسك يجب عليه إتمامه، ولهذا يقال: ما من عبادة نفل إلا والإنسان أمير نفسه إذا دخل فيها، إن شاء تمها وإن شاء قطعها لا حرج، إلا أن الإتمام أفضل، إلا الحج والعمرة، فإذا دخل فيهما الحاج أو المعتمر يجب عليه الإتمام. مثلا خرج الإنسان بصدقة 1000 ريال يريد أن يتصدق به، صدقة تطوع، تصدق ب500 ريال واحتفظ ب500 اشترى فيها مقاضي لأهله وحاجات لا حرج ما دام تطوع. دخل في صلاة ركعتين نفل، في أثناء الصلاة عرض له شغل أو رأى شخصا يريده وخاف أن يفوت عليه يخرج من صلاته ولا حرج. وهكذا سائر العبادات مثل الصيام النفل، صيام نفل الإنسان أمير نفسه، إن شاء تمه وإن شاء قطعه، إلا الحج والعمرة فمن دخل فيهما يجب عليه إتمامهما. يجهل كثير من الناس في هذه الناحية، فيأتي مثلا في بعض الليالي المزدحمة، ليلة الجمعة، في ليلة 28 من رمضان، ليالي العشر الأواخر من رمضان، يأتي بعمرة فيجد الزحام الشديد والكلفة والمشقة، يقول خلاص تحلل ونأتي إن شاء الله بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد كذا. هذا ما يجوز، ما دام دخلت بالنسك فأنت أتمه، إذا وجدت الزحام فابقى، ابقى محرم يوم أو أسبوع أو أكثر أو أقل لا حرج. دخلت مكة ما استطعت أن تطوف، دخل مكة ومريض ما استطاع أن يطوف دخل مكة، فعليه أن يتم حجه، يتم عمرته، ولا يتحلل حتى يتمه أو يكون محصر، كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة. المحصر عند كثير من العلماء هو من لم يدخل مكة، منع من دخول مكة، هذا محصر. أما الحائض إذا دخلت مكة وحاضت ما يقال محصرة، هذه ممكن أن يلتمس لها الحل. مريض مثلا دخل مكة ما يقال محصر، هذا مريض يمكن أن يطوف محمولا، يطوف بالعربية، ينتظر حتى يمن الله عليه بالشفاء يوم يومين أسبوع أكثر أقل ثم يطوف ويؤدي نسكه. فمن دخل مكة فلا يقال له محصر، وإنما المحصر هو الذي لم يدخل مكة. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، ولا يتحلل من عمرته أو من حجه قبل إتمامه إلا إن كان محصرا حقيقة. نعم. وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما وجوب الحج. نعم. وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. فالوجوب مرة واحدة ولا يجب أكثر من مرة، ما يجب على المسلم أكثر من مرة، وإنما المرة الأولى واجب ركن من أركان الإسلام، وما عداها فهو نفل، ما عداها فهو نفل وليس بواجب، إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر ونحوه فقد يجب، لأن المرء إذا أوجب على نفسه شيئا ما فيجب عليه أن يأتي به. لحديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال يعني كرر الرجل الإلحاح والسؤال للنبي: أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ والنبي يسكت، ما يحب مثل هذا السؤال. ثم أجابه صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه لن يسكت حتى يعطي الجواب، قال: الحج مرة في العمر. نعم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أهلكهم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه، وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل. فقام آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. ففسر لهم صلى الله عليه وسلم أسئلتهم العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج الذبح والنحر تقرب إلى الله جل وعلا. ولما سأله السائل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، يعني القدرة على الوصول. إذا قدر على الوصول وجب عليه، وإذا لم يقدر على الوصول فلا يجب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.